إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وما زلنا مع كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. أتممنا بفضل الله تبارك وتعالى ما يجب إتمامه في قسمي وفي باب التوبة. نأتي اليوم بإذن الله تعالى وعونه على شرح منزلة المحاسبة. فالباب الثالث هو باب المحاسبة. قال الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورة الحشر. قال المصنف: وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. نعم، إذن المنزلة الثالثة هي منزلة المحاسبة. المحاسبة في معناها هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله في نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. فهذا الذي عرف به الإمام الماوردي معنى المحاسبة، هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره. فيكون لك وقفة يومية مع نفسك تراجع ماذا فعلت في ذلك اليوم. صلواتك، هل كانت في أوقاتها؟ هل كانت في خشوعها؟ هل أحسنت طهارتها؟ عباداتك، صيامك، ذكرك، أورادك، قرآنك، ماذا صنعت؟ هل قمت بمعصية؟ ماذا فعلت؟ هل بررت والديك؟ هل أحسنت إلى جارك؟ هل وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكان يتعهدهم ويقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. فقال: من تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. فقال: لا يجتمعن في رجل إلا أدخله الله الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه المحاسبة: تنظر ماذا فعلت اليوم. وهذا ما تعلمه ابنك كذلك، تتفقد أبنائك إذا رجعوا من مدارسهم في المساء: ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم؟ كيف كانت دراستكم؟ كيف كان يومكم؟ لابد أن يكون هناك نوع من التفقد والمحاسبة. فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن. ولذلك نحن قدمنا منزلة التوبة قبل منزلة المحاسبة، وبعض العلماء اختلفوا أيهما يقدم، التوبة أو المحاسبة. فنقول: التوبة هي تقدم كما فعل شيخ الإسلام هنا. لماذا؟ لأنك إذا وجدت في محاسبتك شيئا مذموما تريد أن تستدركه، لابد أن يكون لك معرفة سابقة بالتوبة، كيف تتوب عن ذلك وكيف تصلح ذلك في المستقبل. فلذلك المحاسبة هو ما يكون بعد التوبة، تتوب تحاسب نفسك، تتوب تحاسب نفسك، وهكذا في عمل مستمر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا تمام الآية التي ذكرها المصنف يستدل بها على منزلة المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ابدأ بتقوى الله، ابدأ بتوبة وبتصحيح وباستقامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسب نفسك، هذا وجه المحاسبة. ثم ماذا سيكون؟ ثم واتقوا الله، بعد ذلك تأتي تقوى أخرى. إذا تقوى قبل المحاسبة وتقوى بعد المحاسبة، توبة قبل المحاسبة وتوبة بعد المحاسبة. والمحاسبة ذكرت في القرآن في عدة مواضع، فهذه المنزلة مذكورة في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله، نلزمه بعمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نخرج له كتاب ذلك تلك الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حسيبا محاسبة، حاسب نفسك في الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحاسبة، كما في حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس الإنسان الفطن، الإنسان الحاذق، الإنسان الذي لم يسفه نفسه وعرف قدر نفسه وقيمة نفسه وأنه يستحق أن يكون من أهل الجنة، هذا إنسان كيس فطن. من هذا الإنسان؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس هو من دان نفسه، دان يعني حاسب، يوم الدين يعني يوم الحساب، الدينونة يعني المحاسبة، وعمل لما بعد الموت، ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ليوم القيامة، وعمل لما بعد الموت. والعاجز الذي سفه نفسه والذي لم يعرف قدر نفسه والذي استوى عنده الفلاح والخسران يوم القيامة، عنده سواء، لا يهتم، ليس له إيمان، ليس له يقين، هذا عاجز، ليس له قوة، هذا خوار، خارت قواه ووهنت إرادته. وكان من معايب المروءة عند العرب هو الرجل الخواف الذي ليس له عزيمة، ليس له إرادة صلبة أن يستمر في الطريق بعد أن اختاره، أن يستمر في الحق ويتمسك بالحق. كان العرب الرجل منهم يتمسك بالباطل، وهو يعرف أنه باطل لكنه لا يرجع عنادا. فكيف يكون حالك في الحق في وهن وفي خور وفي ضعف؟ فتحتاج أن تكون صاحب مروءة وصاحب عزيمة وصاحب إرادة. والعاجز من أتبع نفسه هواها، سأتوب، سأفعل، سوف أعمل، وتمنى على الله، تمنى المغفرة دون عمل. وكذلك في كلام السلف، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. إذا حسبت نفسك اليوم سوف يخف حسابك يوم القيامة، وإن لم تحاسب نفسك اليوم سيثقل حسابك يوم القيامة. تزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. هو هذا اقتباس من القرآن وإخبار عن القرآن، لأن الآية: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعمر بن الخطاب كان ينصح ويعظ الناس ويذكرهم بالمحاسبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويقول ميمون بن مهران أحد التابعين رحمه الله: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، حتى تكون محاسبتك لنفسك محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. لابد أن تنظر ثيابك هذه من أين، طعامك هذا من أين، مشربك هذا من أين، وهكذا تحاسب نفسك. ويقول إبراهيم التيمي أحد التابعين رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: يا نفس، أي شيء تريدين؟ ماذا تريدين يا نفس؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، أي حتى أنجو من هذا العذاب، وحتى أزداد من نعيم الجنة، أريد أن أرجع، هذه أمنية الميت. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، هذه أمنية لا تقع. أنت في الدنيا، أنت حي الآن، أمنية الأموات أنت تعيش، وأنت تعيش طموحات وأحلام الأموات، أنت الآن في الحياة. فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي، أنت الآن يا نفس تعيشين الأمنية فاعملي. وعن الحسن البصري قال: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. يشق الحساب يوم القيامة على من لم يحاسب نفسه. وقال يحيى بن معاذ: الكيس من عمال الله، يلهج بتقويم الفرائض، همه كله هو تصحيح الفرائض وتصحيح الأعمال الصالحة. والجاهل يعنى بطلب الفضائل وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم. الجاهل تجده يتعنت ويبذل جهده في الفضائل، في الأمور الظاهرة، في الأمور التي ليس فيها عمل أو أجر كبير. تقويم الأعمال في تصحيح العزائم، وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم، هذه كلمة تحفظ عن يحيى بن معاذ. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر. الدنيا للفرار حتى تفر منها، والآخرة لتقر فيها، في الجنة وإما في النار. فخذوا لمقركم وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم. إنما مثل الدنيا كالسم، أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه، ومثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها ذوي العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. الذي يغتر بالدنيا هذا لا عقل له، أما العقلاء وأولو الألباب فإنهم يعلمون أن الدنيا مثل الحية، مسها لين، نعيمها يعني يسكر ويخدر، ولكن في جوفها السم القاتل. هذه خدعة، الدنيا هذه خدعة يخدع فيها الجاهل. وقال كذلك مالك بن دينار: إن لله تعالى عقوبات، فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان، وضنك في المعيشة، ووهن في العبادة، وسخطة في الرزق. يقول: تعاهدوا وفتشوا في أنفسكم في القلوب والأبدان، هل قلبك حي؟ هل بدنك بخير؟ ظنك المعيشة، هل تعيش معيشة طيبة أم ظنك؟ وهن في العبادة، ما هي حالك في العبادة؟ هل أنت صلب في العبادة أم أنت وهن ضعيف؟ وسخطة في الرزق، أي وغضب وقلة رضا برزق الله الذي كتبه لك. تعاهد نفسك، بمعنى حاسب نفسك وانظر في نفسك وابحث وفتش وانظر. فكثير من الناس يعيش في عقوبات، والله هو معاقب ومبتلى، وهو لا يدري، يظن نفسه منعما مكرما، وهو ضعيف العبادة ويعيش حياة ضنكا، وقلبه ميت عن ذكر الله وعن معرفة الله وعن توحيد الله. فكل ذلك بسبب قلة المحاسبة. وكان عند الربيع بن خثيم، وهذا من أصحاب ابن مسعود وهو من كبار التابعين، وكان عند ربيع بن خثيم رهط من أصحابه، فجاءته ابنته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب. فقال: اذهبي فقولي خيرا غير مرة. هي تقول له: يا أبتي، ابنته صغيرة تقول له: يا أبتي أذهب ألعب. فيقول لها: اذهبي فقولي خيرا. قال: فقال القوم: أصلحك الله، وما عليك أن تقول لها، وما عليك وليس عليك من حرج أن تقول لها: يا ابنتي اذهبي لتلعبي. قال: وما علي أن لا يكتب هذا في صحيفتي، هذه الكلمة سأجدها في صحيفتي يوم القيامة، أنك قلت لابنك أو ابنتك اذهب والعب، أنت تأمره باللعب. من شدة خشيته وشدة محاسبته يخشى أن تكتب هذه الكلمة في صحيفته. وكم من كلمات نحن نكتبها في صحائفنا وسنجدها أمام الله يوم القيامة ونحن لا نعبأ، ونحن لا نتفكر في كلامنا أنه مكتوب، أنه يكتب. صحيفتك التي ستلقاها يوم القيامة صحيفة بيضاء، أنت الآن تملأها بما تشاء، أنت ستكتب فيها ما تريد أن تجده، فاكتب ما تشاء. فالفطن وأصحاب المحاسبة، أصحاب اليقين والإيمان وأصحاب العلم هم الذين يعرفون هذه الأمور. نعم، والفضائل طبعا كثيرة في منزلة المحاسبة، نكتفي بهذا القدر. قال: وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. لماذا؟ لأن كما قلنا في المحاسبة لعلك تجد أشياء تحتاج إلى تصحيحها فتحتاج إلى توبة، وكذلك لا تصح لك المحاسبة حتى تكون قد تبت، قد عزمت على عقد التوبة، أن صحت عزيمتك في عقد التوبة، وإلا فمحاسبتك تعد من باب التوبيخ، لأن بعض الناس لا يفرق بين توبيخ النفس وتعذيب النفس وإلقاء اللوم على النفس، لا يفرق بينها وبين المحاسبة. المحاسبة ليس مجرد عتاب لنفسك: يا نفس لماذا فعلت كذا، ولماذا صنعت كذا، ويا ليتني لم أفعل كذا. لا، ليس هذه المحاسبة. المحاسبة أن تكون بعد عزم عقد التوبة. المحاسبة هي أمر عملي تطبيقي فعلي، ليس مجرد توبيخ. فلذلك كثير من الناس يغتر، يظن التوبيخ هو المحاسبة، وليس كذلك. ولذلك المصنف هنا أول ما نبه على هذه النقطة: وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. لابد أن تكون لك عزيمة أن تتوب، بعد ذلك حاسب. أما قبل العزيمة فكل ذلك مجرد عتاب ومجرد توبيخ للنفس وجد للذات. نعم. قال: والمحاسبة لها ثلاثة أركان. المحاسبة لها ثلاثة أركان: أحدها أن تقيس بين نعمته سبحانه وجنايتك وذنبك. قال: وهذا يشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة. إذن الركن الأول في المحاسبة: لا تصح محاسبتك إلا بهذه الأركان الثلاثة التي سنذكرها: أن تقيس بين النعمة والجناية، أن تميز ما للحق عما لك أو منك، وأن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. هذه ثلاثة أركان. أما الركن الأول يقول: أن تقيس بين نعمته وجنايتك، أن تنظر إلى نعمه النازلة وذنوبك الصاعدة، أيهما أكثر؟ كيف استعملت نعم الله سبحانه؟ هل استعملتها في المعصية؟ هل نزلت إليك النعمة فرددتها شكرا وحمدا وطاعة، أم رددتها معصية؟ وكل معصية لا محالة فيها استعمال لنعم الله. لا يوجد معصية يفعلها إنسان إلا ويستعين بنعم الله عليه. فلا بد أن تنظر إذن وتقيس بين النعمة وبين ذنبك. وهذا يشق على من ليس له ثلاثة أشياء، وتحتاج إلى ثلاثة أشياء حتى تفهم وتميز بين النعمة والجناية. أولا نور الحكمة، تحتاج إلى حكمة ونور وبصيرة في قلبك، وهذا يحتاج ولا ينطلق شعاع عين البصيرة في القلب إلا بطول المجاهدات، إلا بمجاهدة النفس وكثرة الأذكار وكثرة الأوراد. الأوراد هي المقصود منها المحافظة على قدر معين من العبادة وإن كان قليلا، مثل التسبيح، الاستغفار، قراءة القرآن، ورد، يكون لك ورد ثابت يوميا. بعد ذلك إذا حافظت على ذلك مدة ستبصر، سوف يعطيك الله الحكمة. ما طبعا الحكمة أيضا تحتاج إلى صمت، طول صمت وطول تفكر، وسيأتي معنا التفكر والصمت. إذا نور الحكمة وسوء الظن بالنفس، أن لا تحسن ظنك بنفسك فيما بينك وبين نفسك دون إهانة لنفسك أمام الناس. فبينك وبين نفسك أنت تعرف نفسك، أنت تعرف ذنوبك، وأنت أدرى الناس بحالك، فلا تحسن الظن بنفسك فتهلكها. وأحسن الظن بالناس، بالعكس، مع الناس أحسن الظن بالناس. نعم. قال: وتمييز النعمة من الفتنة. كيف تميز أن هذا المال الذي جاءك نعمة أو هو فتنة أو هو ابتلاء؟ أن هذه الصحة التي أعطاك الله سبحانه نعمة أو هي ابتلاء، كيف تميز؟ تنظر كيف استعملت ذلك الشيء، في ماذا استعملته؟ جاءك مال استعملته في طاعة الله فهو نعمة، جاءك مال نفس المال نفس القدر من نفس المصدر استعملته في معصية الله فهو نقمة وهو ابتلاء عليك ووبال عليك. هذا هو التمييز، التمييز أن تنظر فيما استعملت ذاك الشيء، إذا استعملته في طاعة فهو نعمة، كل شيء في الحياة إذا استعملته في طاعة الله فهو نعمة، إذا استعملته في معصية الله فهو نقمة وابتلاء، سواء في الصحة أو في الوقت أو في المال أو في العقل أو في البدن إلى آخر ذلك. نعم، فتحتاج إلى هذه الثلاثة حتى تقيس بين النعمة، نعمة الله عليك وجنايتك ومعصيتك. الركن الثاني هو تمييز مال الحق عما لك أو منك، أن تميز ما كان لله، ما كان محض منة وتفضل من الله سبحانه، وبين ما هو لك في صالحك أو منك أو صادر عنك. فتعلم، تحتاج إلى ثلاثة أشياء كذلك، فتعلم أن الجناية عليك حجة، معصيتك ستكون حجة عليك تعاقب بها وتؤاخذ بها وتحاسب عليها يوم القيامة، وتبعاتها في الدنيا كثيرة، تحتاج إلى التوبة منها ورد الحقوق إلى الناس وكثير من الأشياء، فهي حجة عليك، انتبه. والطاعة عليك منه. الآن تبدأ تفرق، إذا قمت بمعصية فتعلم أن هذه المعصية بدرت منك وأنها حجة عليك وأنها ستهلكك يوم القيامة، فتكون محتاطا وتكون حذرا ومعظما للمعاصي حتى لا تنتهك حرمات الله. الطاعة الآن، الطاعة عليك منه، الطاعة تفضل الله بها عليك، ما أطعت الله سبحانه إلا بتوفيق من الله، إلا أن سددك الله وهداك وأخذ بيدك إلى تلك الطاعة وأعانك عليها وأمدك بالقوت لتقوى على فعلها، وأمدك بالصحة لتقوى على فعلها، وأمدك بالهداية لتقوى على فعلها، وأمدك بالفهم وبالعقل حتى تفهم أحكامها وما يجب لله فيها. فكل ذلك، كل الطاعات إنما هي تفضل من الله سبحانه، منة، من غير كسب منك ومن غير استحقاق منك ومن غير استحقاق، حتى لا يعني تتفاخر بالطاعة أو تمن على الله بطاعتك، يمنون عليك أن أسلموا، فلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالجاهل من مثل حال الأعراب، يمنون عليك الإسلام، يمنون عليك الطاعة، يمنون على الله سبحانه التوبة، ولا يعلمون أن تلك العبادات إنما هي منة منه سبحانه. والحكم عليك حجة، ما هو لك معذرة؟ الحكم القدري، الأقدار التي وقعت لك ليست معذرة لك، لا تتعذر بالظروف، لا تقول لي والله ظروف، والله وقع معي حادث كذا، وقعت لي إشكالية كذا، وهذا قضاء وقدر. نعم، قضاء وقدر، كل شيء بقدر يقع في الكون، لا شيء يخرج عن قدر الله، ولذلك ليس هو معذرة، ولو كان معذرة لعذر المجرمون ولا عذر الكفار بجريان حكم القدر عليهم. فالحكم المقصود بالحكم هنا، اكتبوها، أن الحكم إذا جاء في كلام الشيخي المقصود منه الحكم القدري، الحكم القدري الكوني. والحكم عليك حجة، ليس لك حجة، لا، عليك، هو حجة عليك، ما هو لك معذرة؟ لا تعتذر بالظروف، والله كنت تاعبا وكنت مرهقا وكنت ليس معي مال وليس معي كذا، لا تتعذر بالظروف. نعم، فهذا إذن حتى تتميز وتميز مال الحق عما لك أو منك. فما للحق هو الطاعة، الطاعة من الله، وما هو لك أو منك المعصية، المعصية منك، والحكم القدري ليس حجة لك. نعم، الأمر الثالث، الركن الثالث، أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك. إذا رضيت بتلك الصلاة التي صليتها، أنت الآن صليت العشاء، إذا كنت قد رضيت بتلك الصلاة تقربا إلى الله سبحانه، قربانا تقربه إلى الله، فهذه عليك، فهي عليك، يعني فهي ذنب عليك، فقد ارتكبت إثما. هذه صلاة تقدم بها على الله سبحانه، فهي كلها خلل. أين إخلاصها؟ وأين خشوعها؟ وأين استحضار القلب فيها؟ وأين إقبال القلب؟ وأين لذة الطاعة؟ وأين الانشراح القلب بملاقاة الله؟ وأين يعني أين طعم الأنس بالله سبحانه في حال الصلاة؟ وأين خشيتك وأنت بين يدي الله في تلك الصلاة؟ وأين رجاؤك وأنت بين يدي الله في الصلاة؟ أين كل ذلك؟ أين الأدعية؟ وأين؟ فإذا رضيت من نفسك طاعة فهي عليك، انتبه. وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. كل ذنب حتى ولو لم تقترفه أنت، ذنب لم تفعله في حياتك ولكنك عيرت به إنسان، رأيت إنسان مبتلى في صفحات التواصل وينشر صور، ففي قلبك يعني استخففت به أو عيرته أو سخرت منه حتى ولو لم تقل ذلك، فهي إليك، فكأنك فعلت ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معصية رضيت غبت عنها وقد رضيتها فكأنك حضرتها. كل ذنب غبت عنه، أنت لم تحضره ولكن رضيته بقلبك، فكأنما حضرته، فكأنك مشارك في الذنب. وكل معصية حضرتها فأنكرتها فقد برئت منها. يعني إذا أنكرتها ولو كانت بحضرتك، ولو كنت حاضرا، إذا كنت قد كرهتها وأنكرتها إما باللسان أو باليد أو بالقلب، فكأنما غبت عنها، فكأنك لم تحضرها. فلذلك كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. لماذا تعيره وأنت كلك ذنوب؟ هو وقع في تلك الأنواع من الذنوب، أنت وقع في أنواع أخرى أنت أدرى بها، أنت تعرف نفسك. فانتبه، لا تعير أحدا بذنب، لأن هذا يناقض توبتك ويفسد عليك التوبة، لأنك تعرف أنك إنسان خطاء وكل بني آدم خطاء، فلا يعير الإنسان بل يشفق عليه ويرحم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، كما في صحيح مسلم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال النووي: وذلك إذا قصد بها التكبر على الناس، كأنه هو في حال جيدة وراض عن نفسه وراض عن عباداته، ويرى الناس في المعاصي وفي الضلال وفي الغفلة، فيقول هلك الناس احتقارا لهم واستكبارا في نفسه. وأما من قالها شفقة عليهم وتفجعا عليهم، فهذا تكون رحمة وليس داخل في هذا الحديث. ولا تضع ميزان وقتك من يديك، ومسألة الوقت هذه تتكرر معنا في كل المنازل إلى آخر الكتاب، لأن الوقت الوقت هو رأس مالك، وعلم التزكية قائم على هذا العنصر، عنصر الوقت. كذلك العبادات، أنت تنظر مثلا في الصلوات تجدها مرتبطة بأوقات، أوقات الصلاة، تنظر في الصيام تجده مرتبط بوقت الإمساك، الإفطار، وقت رمضان، تحري الهلال، تحري الأوقات، كذلك أوقات الحج، في الحج أشهر معلومات، أوقات معينة، فاذكروا الله في أيام معلومات، وهكذا تجد أن العبادة دائما مرتبطة بالوقت. الزكاة لها حول ولها مقادير، فمسألة الوقت مسألة جوهرية، لأن رأس مال الإنسان هو وقته، هو عمره، استثماره كله في ذلك العمر، رأس المال هو في ذلك العمر. فلذلك لا تضع ميزان وقتك من يديك، إياك، انتبه، لأنك لو فعلت ذلك تفقد المحاسبة وتفقد التوبة، وتظن أنك ستعيش حتى تتوب وحتى تعمل. وأما الإنسان المحاسب لنفسه يظن أنه سيموت ويقصر الأمل إذا أصبح لم يعتقد أنه سيمسي، وإذا أمسى لم يعتقد أنه سيصبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا غريبا أو كعابر سبيل. عش في الدنيا غريب، كأنك مسافر، كأنك منتقل في أي وقت، أو عابر سبيل، أو أنك تمر مرور الكرام. فلا تتخذ هذه الدنيا وطنا، ولا تتخذ هذه الحياة سكنا، بل فر إليها، إلى الحق وإلى ما هو ثابت. إذا نكون بهذا قد وصلنا إلى تمام منزلة المحاسبة. أرجو أن يكون الفائدة قد حصلت، وأن المعنى قد ظهر وبان. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.